لماذا حدثت هذه الفترة الزمنية واعتبرتها أفضل فترة؟ رقم واحد. رقم اثنين، طيب فيما يتصل بالمأسورات النثرية، كيف أعرف أن هذا النص مأسور؟ دي مشكلة. قلنا احنا بنرجع لكتب النحو اللي بنرجع لكتب النحو دي، هات لك كرسي بالورقه، بنرجع لكتب النحو دي. طيب بعرف منين ان ده مقصود مصري؟ انا قلت لكم ان في دراسه قبل كده ظلم لواحد من تلامذتي اسمه محمد كذا المهدي، خد فيها رساله الدكتوراه. المساله دي كانت واجهتنا كمشكله، واجهتنا كيف احكم على هذا النص بانه ماثور ينسب الى عصر الشيخ. كان في كلام كتير جدا في هذه القضية، وصلنا في الآخر إلى أننا نعمل الاجتهاد في حاجات الكتب تنص عليها. قال فلان قال قبيل كذا أو كذا، يعني لم يقول لي قال معاوية في خطبة خطب معاوية فقال، خطب عمرو بن العاص فقال، قال رجل من تميم أو من أسد أو من كذا أو من زيد أو من كذا، خلاص حددي. طب لو قال من تميم مش هيبقى ممكن يبقى بعد عصر الشاي؟ لا طبعا، لو هو بيتكلم ده بيرتشد يبقى لازم يكون في محل سابق. عصر الشاي نعم، هذا سابق نعم. طيب لما نيجي نلاقي عندنا في مرحلة من المراحل ما يقولش قال رجل قيل، لكن يقول لك كقولهم. نعم كقولهم، ده معناها ان هو مش قوله هو بقى، إنما قول مأثور كقولهم، ومن ذلك قولهم. ماشي، واضح إن في إشارة واضحة. لكن لما يجي يقول كقولك يبقى ده نص مأثور زي كلام هو كقولك. نعم، يديك مثال. نعم، وبالتالي في عندنا وسائل نحاول بها أن نستشف هل النص مأثور أو غير مأثور. طبعا بنستخلص من هذا من هذه الوسائل ان في بعض النصوص نقطع بانها منسوبه على عصر الشيخ، وبعض النصوص نقطع بانها ليست منسوبه على عصر الشيخ، وبعض النصوص وهي قليله يمكن ان نجدها قابله للامرين، ممكن تكون من عصر الشيخ او ليست من عصر الشيخ. فالمساله بتحتاج الى مرجحات. من بين هذه المرجحات لما ترجع تلاقي مثلا انه في النص ده نفسه بيتم تداوله في كتب النحو، يعني هو صحيح ما قالش كقولهم ولا كقول بعضهم ولا كقول العرب ولا كقول مثلا فلان تميمي او الاسدي او الهزلي او الاخره، لكن قال ومن ذلك وراح جايب المثال اللي هو موجود عندنا. طيب لما يقولوا من ذلك ويعمل لنا المخازة المسيح، كلام كويس شكلان. لما يقول ومن ذلك ويذكر المثال وأورده في كتب النحو، ورد في كتب النحو، يبقى إذن واضح إن النحويين قبلون على أنه نص مأثور، ده مرجح. لا، لكن ليس هناك دليل قطعي الدلالة ان هو من المقصود على ان هو مقصود. نعم، طيب اذا المسائل عندنا ممكن تتحدد بالطريقه. تمام. الوضع الطبيعي ان احنا بنشوف تاثير هذه النصوص فيما يتعلق بالاصول النحويه، يا ترى استندوا اليها في بناء احكام قطعيه كانت هي وحدها الادله في مجالها، لازم نخلي بالنا من هذه الأمور. يعني كانت هي وحدها الأدلة التي استدل بها، ولا كان معها أدلة أخرى هي تقويها وتعضدها؟ أنا ممكن أجيب لك

ايه المشكلة؟ مشكلة حقيقة. خدوا بالك دي مرتبطة بالسياق. الدلالات العربية كلها يا سادة، كل الجمل العربية دلالاتها مرتبطة بالسياق. ومن هنا ممكن تبقى انا عندي جملة بدون الفاظ، جملة بدون الفاظ، زي ما واحد يسألك تاكل فعملت كده، دي جملة افادت معنى ولا ما افادتش؟ كويس. بيقولوا في علم الان اللي هو علم السيميائيات، السيميائيات ده اللي هو دراسة الحركات، وده بالمناسبة بيدرسوه في علم النحو التداولي. احدث صيحة اذا صح التعبير فيما يتعلق بالدراسات النحوية الدراسات التداولية. الدراسات التداولية بتقولك احنا بندرس اللغة باعتبارها نصوص معينة صادرة من اشخاص معينين يخضعون لظروف فكرية ونفسية واجتماعية معينة في ظل ظروف اجتماعية معينة لأشخاص معينين خاضعين بدورهم لظروف نفسية واجتماعية وسياسية معينة. وبالتالي يبقى انت بتدرسي لا يمكن وصفه بأنه علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة السياسي وعلم اللغة التطبيقي، وبتدرس بقى النحو والصرف والبلاغة والمنطق والتفسير كل ما يتصل بهذه الأشياء بتدرس كلها مع بعض، لأن دي العناصر المؤثرة فيكي وانت بتكلمي. يعني لما أقعد أقول إيه مثلا إيه وأنا قاعد بقول أنا عطشان كويس، على حسب الوصف انا بتكلم فيه. لما اكون قاعد معاك بقول لكم انا عطشان عايز اشرب ميه، لكن في موقف اخر لما بقول لواحد تاني انا عطشان يمكن عاوز اشرب حاجه تانيه. واحد بيقول لمراته انا عطشان عاوز اشرب حاجه دافئه او ذاكل طبيخ مثلا، ها يبقى المساله اللفظه ممكن تديك معاني مختلفه بترتبط بموقفك انت الفكري والنفسي والاجتماعي والى اخره، والسامع ايضا ممكن يفهم منها مواقف مختلفه. يعني ممكن سامع اللي يسمع انا عطشان مثلا فيفهم من كده ان الراجل ده ليه ده، لانه بيلمح بحاجات مش كويسه الجوارح. في واحد تاني يقول لك لا يا اخي ده الراجل شوف كان قاعد طالع روحه وعطشان ومش قادر يتكلم، وبعدين في الاخر لما نطق محدش سال. فده بيحكم على البيئه الاجتماعيه وده بيحكم على البيئه الاخلاقيه. انا بديك نماذج هذا بيحصل. فيبقى اذا النص اللغوي احنا ما ناخدوش ككتله ونتصور ان هو بيدي معنى واحد ثابت، ما بيحصلش. المعاني سياقيه دي اللي يجب ان كنت تفهمها كويس. المعاني ايه؟ سياقيه، مرتبطه بالسياق ومرتبطه بالمقومات الموجوده في هذا السياق. يعني لما واحد ماشي في الشارع يقول ايه اللي بيحصل ده، ده سؤال ممكن يفهم من هذا استنكار ما يحدث، ممكن يفهم من هذا استفهام عما يحدث. يعني لما يقولوا لك دمات مش عارف 5 ولا 6 موجودين في العباسيه امبارح، واحد يقول لك ده ايه ده؟ لازمته ايه القرف ده؟ يبقى استنكار. واحد تاني يقول لك ايه اللي حصل؟ حصلش 5 من 2000 مش كتير. يبقى اذا